الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا كثير هذا الله أظن بعض الطلاب إلى الآن فضل الشيخ لم يقرأوا الإجازة وهم قد طلبوها أليس هكذا؟ إذن اقرأ الإجازة الشيخ حتى يكون لهم. بسم الله طلب. والحمد لله. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أما بعد، قلتم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إجازة في رواية الحديث، هذه إجازة في رواية الحديث عامة، وأما الإجازة في رواية صحيح البخاري هذه خاصة، هذا عندما تقرؤون صحيح البخاري فتأخذون إجازة لصحيح البخاري إما نازلا وإما عاليا. إذا تريدون عاليا فيكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 واسطة، ويكون بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ نعم، 25. هذا عالي، هذا الإسناد عالي. إذا تريدون النازل فيزيد فيه واسطة، وأنتم تأخذون إن شاء الله إجازين، يعني عالي والنازل، هذا خاص لصحيح البخاري. أما هذه الإجازة، هذه إجازة عامة، سواء قرأتم عليها صحيح البخاري أم لم تقرأوا، إنما بناء على طلب. الذي يريد طلب إجازة عامة في رواية الحديث فهذه إجازة عامة، فمن الطلاب الذين طلبوا ولم يسمعوا الإجازة. إذن اسمع، اقرأ شيخ. الحمد لله رب العالمين. نعم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المتقين، أما بعد. نعم. فيقول العبد الضعيف محمد ضياء الرحمن الأعظمي: لما كان الإسناد من الدين ومن خصائص أمتي من بعث رحمة للعالمين، فقد طلب مني الأخ الفاضل، طبعا الاسم يكون اللي طالب. نعم. المولود سنة. أي نعم. رواية الحديث ووصل سنده بأئمة الحديث من أصحاب الكتب الستة وغيرها. نعم. فتحقيقا لرغبته وحرصا على بقاء هذه السلسلة المباركة للأجيال اللاحقة. نعم. فقد استجبت لطلبه وجاء الدخول في من دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنضرة والرحمة. نعم. تريدون هذا أم لا؟ أن تدخلوا في من دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالنضرة والرحمة، صحيح؟ نعم، فضل. فقد أجزت المذكور أن يروي عني جميع ما يصح لي روايته من الكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة في الحديث وأصوله بالشروط المعتبرة عند المحدثين. نعم. ولقد قرأت صحيح البخاري بالتمام والكمال على العلامة المحدث الحافظ الشيخ عبد الواجد بن عبد الله الرحماني المتوفى 1990 بعد 1400، فأجازني عن شيخ العلامة محمد علي أبي القاسم بن عبد الرحمن القدسي الأعظمي المتوفى 73 بعد 300، وهو أخذ الإجازة الرواية عن 3 من المحدثين، وهم أبو العلي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي. تعرفون هذا الكتاب تحفة الأحوذي؟ تعرفون هذا الكتاب من أشهر الشرح لسنن الترمذي، وهو تحفة الأحوذي. نعم. المتوفى 53 بعد 300، وأبو النعمان عبد الرحمن بن عبد الرزاق المتوفى 57 بعد 300، والحافظ عبد الله بن عبد الرحيم الغازيفوري المتوفى 37 بعد 300، وقد حصلت لهم القراءة والإجازة عن رئيس المحدثين في الهند سيد نذير حسين الدهلوي المتوفى 26 بعد 300. ح. وقرأت كتاب السنن لأبي داود من فاتحته إلى خاتمته على المحدث الشيخ محمد ظهير الدين الرحماني المبارك فوري عن المحدث عبيد الله الرحماني المبارك فوري صاحب مراعاة المفاتيح عن أبي العلي محمد عبد الرحمن المبارك فوري والمحدث الكبير أحمد الله القريشي الدهلوي شيخ الحديث بدار الحديث الرحمانية بدهلي المتوفى 62 بعد 300، عن رئيس المحدثين في الهند سيد نذير حسين الدهلوي. ح. كما أجازني الشيخ العلامة عبيد الله الرحماني صاحب مراعاة المفاتيح أن أوي عنه جميع ما تصح لي روايته من الكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة في الحديث وأصوله، وقد حصل على القراءة والسماع والإجازة عن المحدث الفقيه رئيس المحدثين عن المحدث الفقيه محمد عبد الرحمن مبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي، وعن المحدث الشيخ أحمد الله القريشي الدهلوي، كلاهما عن رئيس المحدثين الشيخ سيد نذير حسين الدهلوي. نعم. ح كما حصلت للإجازة بوات كتب الحديث وعلومه من العلامة الشيخ عبد الغفار حسن الرحماني عن الشيخ أحمد الله القريشي الدهلوي عن رئيس المحدثين سيد نذير حسين الدهلوي، وهو قد حصل له القراءة والسماع والإجازة عن العلامة الشاه محمد إسحاق الدهلوي المتوفى سنة 62 بعد 200 والألف، عن جده من جهة الأم الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي ابن إبراهيم الكودي ثم المدني عبد العزيز الدهلوي المتوفى سنة 39 بعد 200 والألف، عن أبيه إمام الهند الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي المتوفى سنة 76 بعد 100 والألف، عن الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكودي ثم المدني المتوفى سنة 45 بعد 100 والألف، عن والده الشيخ إبراهيم بن حسن الكودي ثم المدني المتوفى سنة 11 بعد 100 والألف. وها أنا أسوق إسناده إلى مؤلف الجامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله، قال قرأت على الشيخ أحمد بن محمد القشاشي المتوفى سنة 71 بعد 1000، قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي المتوفى سنة 40 بعد 1000 عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد بن يحيى الأنصاري المتوفى سنة 35 بعد 900 أنه قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 250 و800 عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي المتوفى سنة 800 عن المسند المعمري أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار المتوفى سنة 300 و700 سماعا لجميعه عن الشيخ سراج الدين أبي عبد الله الحسين المبارك الزبيدي المتوفى سنة 31 و600 عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي المتوفى سنة 53 و500 عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي المتوفى سنة 67 و400 عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي المتوفى سنة 81 و300 عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفرابري المتوفى سنة 20 و300 عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. أيوة الفرابري هو رواية فرابري هي أشهر روايات لصحيح البخاري، ولهذه الرواية شرح الحافظ بن حجر كتابه الفتح الباري رواية الفرابري، هي من إحدى الروايات الشهيرة للإمام البخاري، وإلا فرواياته الآن أكثر من ما ستير بالتحديد ما ستكمه عدده، ولكن أكثر من روايات. فالحافظ ابن حجر شرح فتح الباري على رواية فرابري، ويستخرج على رواية فرابري ورواية الأخرى، رواية إسماعيلي، رواية فلان، رواية فلان. رفض النقطة هذه، لما تقرؤون فتح الباري تجدون هذا، فشرحه على رواية فرابري، تمام، ثم يستخرج على هذه الرواية الرواية الأخرى عن الإمام البخاري بالزيادة والنقصان. وتعرفون هذا أن المؤلف إذا ألف كتابا وبقي عدة سنوات في تأليف أو في قراءة هذا الكتاب فله أن يحذف ويزيد يحذف ويزيد إلى أن يستقر هذا الكتاب في النهاية. فرواية فرابري هي من أصح روايات عن الإمام البخاري. نعم. ح وقد حصلت القراءة والإجازة لبعض المشايخ المذكورين عن الشيخ أحمد الله القريشي الدهلوي عن حسين بن محسن الأنصاري الخزاجي اليمني المتوفى سنة 27 و300 وألف، عن محمد بن ناصر الحسني الحازمي المتوفى سنة 83 بعد 200 والألف، وأحمد بن محمد بن علي الشوكاني كلاهما عن العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 50 بعد 200 والألف، مؤلف إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر، وبقية الأسانيد إلى الكتب الستة وغيرها مذكورة فيه. نعم. هذا وإني أوصي نفسي والمجازة له بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والاعتصام بالكتاب والسنن واجتناب البدع والفتن، وألا ينساني في صالح دعواته، والله ولي الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. خلاص الشيخ. طيب، إذن الذين طلبوا الإجازة إذا كانوا موجودين فضل عثمان محمد منغا غامبي فضلاتي موجودين، لا تحتاج، خلي جالس. يوسف عمر أرآر جزائري، يوسف عمر أرآر. طيب وصلوه. ارفع يدك. أيوه. سامي بن محمد بو شريط تونسي. ابراهيم عبد القادر جزائري موجود؟ موجود؟ اي طيب. محمد محمود قمري، محمد محمود قمري موجود؟ طيب. عبد العليم فرنسي موجود؟ اي تفضل الشيخ. عبد المحسن محمد راضي مصري موجود؟ اي طيب. عبد السلام الرقيعي ليبي تفضل. جلالي محمد محمدي جزائر ايوه عبد الرشيد خلف خلف الاخر اخر. احمد ناصر علي ابو صبع يمني موجود؟ طيب. مصطفى بن بودالي عيد وري تونسي عيد وردي موجود؟ طيب موجود. ليس بن أمين بن شامي الأنباري عراقي موجود؟ موجود؟ طيب. عبد الرزاق جزائري عبد الرزاق. عبد المجيد الهروي موجود؟ مغربي موجود. آخر أنس محمد سعيد الخطيب سوري ما موجود. رجب شعبان مصري موجود أنت؟ عمران بن إبراهيم باطل بريطاني. عبد الرزاق عبد الوهاب تاجكستاني او ما ادري عبد الرزاق او عبد الوهاب تاجكستاني ما موجود. عبد الحق جزائري بولو هيجا موجود ما موجود. ابو الغيث علي عبد الله يمني موجود؟ طيب. وصل اخر وصل. هاشم محمد بشير بخش سعودي انت؟ طيب ما شاء الله حياك الله. طيب. هارون حسين برناوي انت؟ طيب ما شاء الله موفق ما شاء الله. محمد عبدو احمد يمني موجود؟ ما شاء الله أهلا وسهلا حياك الله. سمير بن عبد الله جزائري سمير بن عبد الله ما موجود. طيب. سعود خلف الله جزائري موجود؟ سليم صابر تاجكستاني سليم صابر. صالح بن ابراهيم باطل خلاص دونوں انتهينا الان هذه تكرار هذا نا. صالح بن ابراهيم باطل موجود؟ طيب بہت تكرار هذا ايوه. محمد شمان ابو شما بريطاني انت؟ ايش محمد ايش شمان عثمان والله صلح يا اخي صلح ما قرأنا مضبوط خذ قلم صلحه هلا هذا بهذا القلم كتب بهذا القلم صلحه. حسين مسعود بوفدا جزائري موجود؟ طيب. معمر صالح عبد الرحمن جالو طيب موجود. محمد بن خالد بن عبد الله عراقي. أنت إلى الآن ما أخذت؟ أو هذا مرتين تأخذهم؟ طيب طيب. عبد الله محمد باهلي سعودي. أنت طيب. محمد عبد العزيز العقيل سعودي. ما ما شو. حسين محبوب عبد القادر جزائري. ناجح ناصري مسعد مصري. عطرش. إكرام الله بن زربان خان باكستاني. نعم أنت أنت أيوة تأخذ أنت أيوة تفضل أي نعم نعم نعم. محمد رزين أو رزين محمد أكبر سريلانكي. أنت طيب. محمد ناصر بن مرزوق سريلانكي. محمد محمود قمري موجود. أظن الآن تكرار هذا أو إيش؟ ها؟ مين؟ محمد محمود موجود؟ أين هو؟ أنت وكيل؟ طيب. عبد المحسن محمد راضي مصري. عبد المحسن ما موجود. مصطفى بن التونسي هذا كلنا هذا أذن تكرار هذا الآن تكرار هذا أي خلاص. إذن أنس محمد سعيد خطيب هذا التكرار الآن. عبد الرزاق عبد الوهاب تاجيكستاني تكرار هذا خلاص. إذن هذا مكرر. طيب الآن قفوا إخواني أن إجازات هذه نعم ما استلمتم أنتم أي نعم في طلاب كمان آخرون سجلوا أي نعم هذا موجود عندي الآن ولعل غدا إن شاء الله لأن يعني الكتاب يحتاج إلى وقت. أنا نعم يا شيخ ما سجلت اسمك سجلتم أنت من طلاب العلم؟ طيب متى تسجل؟ متى؟ وقت قليل الآن. ها؟ طيب اكتب. كتبت؟ طيب. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أمس كنا في حديث المضطرب. الحديث المضطرب. ولكن لو تقرؤون هذا الآن الشيخ لو تقرأ من هذا يمكن يكون الكلام أوضح. شوف اقرأ تكمل هذه للحديث المضطرب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قلتم أحسن الله إليكم والاضطراب في الحديث لا يتحقق حتى يتوفر فيه شيطان. الاضطراب في الحديث لا يتحقق حتى أو لا يحكم لا يحكم بالاضطراب حتى يتحقق فيه شرطان. نعم. أحدها اختلاف الرواة في الحديث على أوجه لا يمكن جمعها. اختلاف الرواة على أوجه لا يمكن جمعها. لا يمكن جمعها يعني لا ترجيح ولا نسخ ولا أي شيء وأنت مضطر في هذه الحالة أن تحكم عليه بأن الرواة اضطربوا في هذا الحديث من حيث لا يمكن الجمع. أما إذا أمكن الجمع بأي وجه من الوجوه هذه الوجوه غير محصورة يعني قد يكون أموم وخصوص قد يكون مقيد ومطلق قد يكون زمان قد يكون مكان قد يكون نعم اختلاط يعني هناك وجوه كثيرة للجمع فإذا تيسر جمع فليس هناك اضطراب. وفي الحقيقة الأحاديث صحيحة لو نظرنا إليها بادي النظر لا نجد فيها اضطرابا. الأحاديث صحيحة لا نجد فيها اضطرابا. وخاصة أحاديث الشيخين أحاديث الشيخين فإني أمعنت النظر فيهما فوجدت أن الشيخين اختار من الأحاديث الصحيحة المعمول بها المعمول بها في الدول الإسلامية وبالأخص حرمين شريفين. هذه نقطة مهمة إخواني لا تجد في مكان آخر. أحاديث صحيحين أحاديث صحيحين يعني اختيار الشيخين لهذه الأحاديث الموجودة في الصحيحين ليس فقط من أجل الإسناد. طبعا إسناد هذا لابد منه, صحة الإسناد لابد منه, وقد يصح السند بدون هذا بغير هذا الحديث. إن هناك أحاديث كثيرة إسنادها صحيحة, ولكن اختار الشيخين اختيار, لماذا اختار الشيخين هذه الأحاديث دون غيرها؟ طبعا المختار أو مخير له اختيار يختار ما يشاء, ولكن لو أمعنا النظر فيهما لوجدنا أن من جملة أسباب الاختيار لهذه الأحاديث أنها كانت معمولة بها في الدول الإسلامية وخاصة الحرمين الشريفين. عرفت النقطة هذه إخواني هذا؟ فلذلك وجدنا أحيانا زيادة الثقة هذه مقبولة عند الشيخين, ولكن لما رأوا أن هذه الزيادة لم يعمل بها في الدول الإسلامية أو عند الصحابة والتابعين بالذات عرفتم ترك. إما أنهما رأى أن فيه شذوذ أو رأى أن هذا الحديث غير معمول بها فلم يختار. يأتي مثالها الآن في حديث ابن عباس وهو في صحيحين, يقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين. حديث ابن عباس. وزاد أحد الرواة الثقات ونضح فرجه زاد أحد الثقات, ولكن الشيخين لم يقبل هذه الزيادة مع أن من مذهبهم زيادة الثقة مقبولة. عرفت هذا من منهجهم, ولكن لم يقبل هذه الزيادة. لماذا لم يقبلها؟ كما قلت أنهم لم يجدوا عملا بهذا الحديث عند الصحابة والتابعين وفي البلاد الإسلامية التي عاشوا فيها وخاصة بلاد الحرمين الشريفين. عرفت نقطة شيخ هذا؟ فهذا الحديث الذي يأتي الآن ذكره جمع فيه ثلاثة علل هي كلها معلولة إلا جامع لجميع العلل, ولكن فيها ثلاثة علل: اضطراب والضعف والشذوذ. الاضطراب والضعف والشذوذ ثلاثة علل. الترمذي رحمه الله من عادته بعد إخراج الحديث والحكم عليه بالصحة أو الحسن أو الضعف ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، ويبدأ من الصحابة ثم التابعين ثم الفقهاء ثم المحدثين. تعرفون هذا أم لا؟ منهج الترمذي، هذا منهج الترمذي. حتى الأحاديث ضعيفة، حتى الأحاديث الضعيفة ينص على إيه؟ أن هذا الحديث كان عليه العمل عند فلان وفلان وفلان. ولكن في هذا الحديث، حديث ابن عباس، أنه فقد بين الاضطراب ولم يقل عمل به، لا في حديث الصحابة ولا في حديث التابعين. فالخلاصة في هذا يا إخواني، إن اختيار الشيخين لهذا الحديث في كتابيهما من جملة الأسباب التي اختاروها أنها كانت معمولة بها من الصحابة والتابعين وفي البلاد الإسلامية وخاصة حرمين الشريفين. فلذلك قلت من الصعب جدا أن تجد الاضطراب في الحديثين الصحيحين على درجة واحد لا يمكن جمعها. أنا ما أنكر يعني وجود، قد يكون وحكم عليه أهل العلم بالاضطراب، ولكن هو ليس بالكثرة، ليس بهذه الكثرة بين الأحاديث الصحيحة فيها اضطراب، هذا ليس بالكثرة هذا. وإن حكم عليه بالاضطراب فهناك جواب موجود، فالجواب موجود، مثل حديث أنس الذي يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بحمد الله رب العالمين. هذا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. وفي صحيح مسلم، أمس أنا قلت في صحيح البخاري غير موجود، لا موجود هذا، موجود هذا الحديث في صحيح البخاري وفي قراءة جزء قراءة سورة الفاتحة. وفي صحيح مسلم ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا زيادة نفي، ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في صحيح البخاري كانوا يقرؤون الحمد لله رب العالمين، يستفتحون الحمد لله رب العالمين. وفي صحيح مسلم ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هل بينهما اضطراب الآن؟ هل في اضطراب؟ أنا أقول ليس في اضطراب، الجمع ممكن، الجمع ممكن. فمعناه كانوا يستفتحون بحمد الله رب العالمين أي يقرؤون البسملة سرا لا جهرا حتى يسمعوا سرا. وفي النفي صحيح مسلم ليس نفي للسر، إنما النفي للجهر، هذا النفي يحمل إيش؟ على الجهر، ما كانوا يجهرون. وفي صحيح البخاري يستفتحون بحمد الله رب العالمين معناه يقرؤون بسملة سرا، الجمع ممكن. ولكن هناك إصرار لبعض المذاهب الفقهية مثل الإمام الشافعي وغيره، يقول لا، لابد أن تجهر، لو أن تجهر بسم الله، لأن بسم الله آية من سورة الفاتحة، لأن سبع المثاني لا يمكن إلا ببسم الله. سبع المثاني سورة الفاتحة يسمى سبع المثاني أم لا؟ طيب سبع المثاني متى يكون؟ لما تضم إليه بسم الله الرحمن الرحيم، فيكون سبع، آية سبع. ثم المصحف الموجود الآن، مصحف الموجود الآن يكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم قبل سورة الفاتحة، ولا تكتب قبل سورة البقرة مثلا. فالكتابة هذه أيضا من جملة أدلة الشافعية بأن بسملة لا بد أن تجهر به لأن جزء من سورة الفاتحة. إذن الجمع ممكن إخواني، ممكن تجهر مرة وتصر مرة، لا حرج في هذا، ليس هناك ما يمنع أن تجهر أو لا تجهر. ولكن أنس، حديث أنس صريح بأنهم ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن، أو ما كانوا يستفتحون بالبسملة، يعني نفي صريح. هذا النفي الصريح يحمل على الجهر لا على السر. إذن ليس هناك اضطراب، ليس هناك اضطراب، ما أن بعض أهل العلم ذكروا هذا الحديث من جملة الاضطراب. أعرف النقطة هذه شأنها. طيب اقرأ الشيخ شوف ماذا نقول. والاضطراب في الحديث لا يتحقق حتى يتوفر فيه شيطان. نعم. أحدهما اختلاف رواة في الحديث على أوجه لا يمكن جمعها. نعم. والثاني تساوي روايات قوة وضعفة لا يمكن توجيح بعضها على بعض، سواء من حيث رواية أو من حيث بيان الناسخ والمنسوخ. نعم. يعني لا يمكن الجمع ولا التوجيح فيحكم عليه بالاضطراب، وهو نوع من الحديث الضعيف، فإن الحديث المطيب لا يعمل به، ويقع الاضطراب في السند كما يقع في المتن. نعم. إذن يقو الاضطراب في الإسناد كما يقو في المتن. طبعا في المتن يعني مرجعه الإسناد، مرجعه الإسناد، ولكن تجد في المتن يعني بعدة أنواع، ألوان من الألفاظ تذكر في المتن، ولكن مرجعه الإسناد. وفي الإسناد فقط في بعد رفع والوصل، رفع والوقف وإرسال والوصل، هذا ما يتعلق بالإسناد. نعم. والاضطراب في السند مثل تعاوض الوصل والإرسال، وتعاوض الوقف ورفع، مثل تحديد اسم الراوي أو تحديد اسم الصحابي. وأما الاضطراب في المتن فله صور كثيرة لا يمكن ضبطها، ولكل منهج في الحكم على المتن بالاضطراب. أيوة إخواني، الآن هذه نقطة مهمة. حكم على الاضطراب ليس هو حكم ثابت، ليس حكم ثابت وضابط، إنما كل مجتهد، كل باحث، كل إمام، كل صاحب هذا الفن له منهج في الحكم على الاضطراب، يمكن يختلف أحدهما عن الثاني، وهذا ليس فيه عيب ولا يعاب اختلافهم في هذا، لأن حكم على الاضطراب ليس هو له ضابط معين تسير عليه، إنما هو راجع إلى كل باحث ومجتهد وإمام وصاحب هذا الشأن. نعم الشيخ. ولذا كثر النقاش بين الباحثين في إثبات الاضطراب وعدمه، يعني منهم يقول في اضطراب وثانيا في هذا الاضطراب، عرفت هذا؟ هذا معنى النقاش. نعم. ومثال الاضطراب في الإسناد حديث مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. أيوة شوف الآن هذا الحديث الذي ذكره الترمذي، سفيان الثقفي، أبو إيش سفيان هذا؟ سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم من سفيان. نعم اختلاف. نعم. هذا الحديث الطلب فيه منصور عن مجاهد من 10 وجوه لا يمكن الجمع بين هذه الوجوه. نعم. ولذا حكم عليه بالاضطراب. نعم. وأما الشواهد فإما معلولة وإما فيها شذوذ. قلنا إما، شوف هذا الحديث الذي ونضح بعد الوضوء، هذا قلنا إما فيه اضطراب أو فيه علل للشواهد، فيها علل أو شذوذ، إن اجتمع في هذا الحديث ثلاثة أنواع من العلل، ثلاثة أنواع من العلل: اضطراب، ضعف، شذوذ. نعم. ومن أشهرها حديث ابن عباس رواه الدارمي والبيهقي. أيوة من أشهر هذه الأدلة. نعم. كلاهما من حديث قبيصة قال أنبأنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء وتوضأ مرة ونضح. والحديث موجود في صحيحين، توضع مرة موجود في صحيحين، ولكن زاد قبيصة هنا الآن بنفس الإسناد، إسناد سفيان عن، اقرأ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، نفس هذا السند عن سفيان موجود في صحيحين، ولكن زاد قبيصة هنا قبيصة وهو من الثقات، زاد هنا ونضح فرجه. ماذا يقول البيهقي؟ شوف الآن هذا الإسناد ظاهره السلامة ولكن فيه ظاهره السلام، ظاهره السلامة إيش؟ ولكن يعني ظاهره ليس في علة، لأن الرجال كلهم ثقات والإسناد متصل، صح؟ طيب ولكن فيه علة. إلا ما هي إلا هذه؟ وهي أن قبيصة تفرد بقوله ونضح. تفرد قبيصة، تفرد بقوله ونضح. طيب من قال هذا؟ رواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة كما قاله البيهقي. كما قالوا هذا كلام البيهقي إخواني، الإمام بيهقي هو الذي قال بهذا القول تفرد بقبيصة دون أصحاب سفيان، دون أصحاب سفيان. معنى هذا أن البيهقي يحكم على هذه الزيادة بالشذوذ، لأن قوله تفرد بفلان معناه شاذ، معناه شاذ. عرفت النقطة إخواني؟ هذا يعني فيها اضطراب، حديث سفيان أو حكم بن سفيان أو سفيان بن حكم هذا الذي رواه الترمذي، وذكر فيه عدة أنواع من الاضطراب، وبعد ذكر الحديث لم يقل بأن فلان قال به أو فلان قال به كعادته، كما قلت هذا يعني من عادة الترمذي أنه يحكم الإسناد صحة وضعفا وحسنا، وبعد ذلك ماذا يقول؟ وبه قال فلان وفلان وفلان، يبدأ من الصحابة ثم التابعين ثم الفقهاء والمحدثين، وفي هذا الحديث لم يقل فيه شيء، فمعنى أنه يرى أن فيه اضطرابا. طيب له شواهد، له شواهد، ولكن هذه الشواهد كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، وأشهرها حديث ابن عباس وأصله في الصحيحين، ولكن تفر فيه قبيس بهذه الزيادة. اقرأ شيخ. يعني أنه شاذ، أنه شاذ، يعني قول البيهقي تفرد به قبيس معناه أن هذه الزيادة شاذة، هذا حكم البيهقي. نعم. وتفصيله في الجامع الكامل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تنبيه. أيوة، إيش هو التنبيه الشيخ هنا؟ شوف في السنن الكبرى قال الإمام أحمد، في السنن الكبرى ماذا قال فيه؟ قال الإمام أحمد تفرد به قبيصة، قال الإمام أحمد ماذا قال الإمام أحمد؟ تفرد به قبيصة. إيش معنى الإمام أحمد هنا؟ أيوة نفسه، أحسن، يعني هذا التعبير إخواني تعبير من أحد الرواة، لما أملى عليهم مثلا البيهقي هذا الحديث وحكم عليه، فالراوي والتلميذ يقول قال الإمام أحمد، وهو أحمد بن حسين البيهقي، ليس هو الإمام أحمد المعروف. فإذا أنت انتبه، نعم قال الإمام أحمد، أنت تنقل عبارة هذه كأنك تنقلها من السنن الكبرى، قال الإمام أحمد، أنت تنقلها من السنن الكبرى وتقول ليس لذمتي علي، ولكن القارئ ماذا يفهم؟ ها؟ القارئ ماذا يفهم لما تقول قال الإمام أحمد؟ أنت تقول أنا نقلت هكذا موجود في السنن الكبرى، ولكن ماذا أنت كان في ذهنك وماذا يكون في ذهن القارئ؟ بالتأكيد قال الإمام أحمد، أحمد بن حنبل، بالتأكيد هذا لا خلاف فيه. إذا انتبهوا إخواني، إذا قرأتم كتب البيهقي وبذات السنن الكبرى فتجدون كثيرا مثل هذا القول، قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد، أنت ابحث من كتب الإمام أحمد بن حنبل لن تجد أبدا، مستحيل أن تجد هذا الحكم، لن تجد. إذن هو الإمام أحمد ابن حسين البيهقي نفسه. أي اقرأ التنبيه. تنبيه. في السنة الكبرى قال الإمام أحمد. فظن بعض الناس أنه الإمام أحمد بن حنبل المعروف. نعم. والصحيح أنه الحافظ البيهقي نفسه. نعم. لأن اسمه أحمد حسين، وهذا التعبير نواة السنن. وأما البيهقي إذا نقل قول الإمام أحمد المعروف فيسميه كاملا، قال أحمد بن حنبل. أيوة، إذا نقل عن الإمام أحمد يقول قال أحمد بن حنبل، هكذا يسمي اسمه كاملا. نعم، أو قال ابن حنبل، أو قال ابن حنبل. نعم، فيجب التنبيه على كل من ينقل من السنن الكبرى قال الإمام أحمد، المقصود منه الإمام الحافظ البيهقي، الحافظ البيهقي نفسه. نعم، وكذلك لا يصح حديث شيبتني هود وأخواتها. نعم، قال الدارقطني هذا حديث مضطرب، وذكر فيه وجوه الاضطراب، ولذا أعرضت عن ذكره في الجامع. نعم، وأما الاضطراب في المتن فمثاله حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلالة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. ففي بعض روايات أن فضالة اشتراها، وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها، وفي بعضها أنه ذهب وخرز، وفي بعضها ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي بعضها باثني عشر دينارا، وفي بعضها بتسعة دينار، وفي بعضها بسبعة. والقصة واحدة، رويت بألفاظ مختلفة مع صحة أسانيدها، فإن بعضها في صحيح مسلم في كتاب المساقاه، فحكم عليه بالاضطراب في المتن، ولكن يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن المنع هو بيع الذهب بالذهب ومعه شيء آخر. أيوة، يعني هو الحديث أصل موجود في صحيح مسلم، ولكن روي هذا الحديث بألوان مختلفة في خارج مسلم، وبعضه أيضا في صحيح مسلم، فحكم عليه بالاضطراب. وقل لا، ما يمكن، ما في اضطرابات، يمكن أن الراوي عبر نعم بألفاظه بلفظه، فاختلفت ألفاظه ومدار الحديث كله لا تبي الذهب بالذهب فيه شيء آخر، يعني النهي في هذا هو بيع الذهب بالذهب وفيه شيء آخر، هذا معناه، لأن فيه تفاضل، إذا كان بيع الذهب بالذهب فيه تفاضل، يعني هذا الذهب خالص وهذا الذهب فيه شيء آخر، فكيف تبي هذا بجرام بهذا بجرام، كيف تبي هذا، لأن فيه تفاضل، التفاضل ممنوع في الذهب. فنقول يعني قد يزول الاضطراب لو جمعنا هكذا بأن المقصود منه ما هو النهي بيع الذهب بالذهب فيه شيء آخر. طيب، استمر الآن حتى ننتهي. وقد ذكر أيضا مثال الاضطراب في المتن ما رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة أنه قال سمعت قلالة. أيوة، الآن هذه قراءة سورة الفاتحة. نعم، قراءة سورة الفاتحة، بسم الله. نعم، قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة، فلم أسمع، شوفوا لم أسمع معناه أنهم لم أجهروا، لو أجهروها لا سمع منها أنس، يقول لم أسمع. نعم، ثم رواه من حديث الوليد بن مسلم أنه قال حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحديث الأول لم أسمع، وفي الحديث الثاني لم يقرأوا، شوف النفي نفي، يعني ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، في أول القراءة ولا في آخرها، لا في أول القراءة ولا في آخر، يعني روايتين في صحيح مسلم، في أحدهما يستفتحون بحمد الله رب العالمين، لم أسمع منهم أنهم قرأوا بسملة، وفي رواية الثانية لم يقرأوا، نفي، لم يقرأوا بسملة لا في أول بداية الصلاة أو بداية سورة الفاتحة ولا في نهاية سورة الفاتحة، لا أول ولا الأخير. نعم، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم استدل بهذا الحديث من لا يرى البسمات من الفاتحة ومن يراها منها ويقول لا يجهر، ومذهب الشافعي وطوائف من السلف والخلف أن البسمات آية من الفاتحة، وأنه طبعا الإمام النووي أن يؤيد قراءة سورة البسملة بدليل أدلة أخرى ذكر فيها، منها أنها مكتوبة في المصحف العثماني الموجود الآن. نعم، وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة. نعم، واعتمد أصحابنا ومن قال بأنها آية من الفاتحة وأنها كتبت في المصحف بخط المصحف. شوفوا لأن تعرفون القراءة المتواترة الصحية في ثلاث شروط، تعرفون هذه ولا؟ ما هي ثلاث شروط؟ والثالث ما في ثلاثة، فين ثلاثة؟ نحوية لغوية واحد، هذه واحد، هذا الثاني، والثالث إيش؟ ثالث نسيته. لا متواتر، اتصال إسناد، أن يكون إسناده صحيحا. التواتر هذا من بعض القراء، يعني ثلاثة شروط للحديث للقراءة الصحيحة، ثلاثة شروط. الشرط الأول طبعا أساسي، أن يكون إسناده صحيحا، إسناده صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء برواية صحابيين أو برواية ثلاثة تابعين أو أقل أو أكثر، إلى أن يصل إلى القراء السبعة أو عشرة فتواتر. الشرط الأول أن يكون إسناده صحيحا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يوافق، أن توافق هذه القراءة نعم اللغة العربية نحوا ولغة، لا يخالف، أن يوافق بأي وجه من الوجوه كما قال الأرض. والشرط الثالث أن يوافق الخط العثماني، أن يوافق الخط العثماني، ثلاثة شروط هذه. إذا ما توفرت هذه ثلاثة شروط فتسمى هذه شاذة، قراءة الشاذة. في صحيح البخاري وجدنا قراءة شاذة لأن لا توافق الخط العثماني، وهو قراءة أبي بن كعب. عندنا ما موجود، وما خلق الذكر والأنثى، هذا موجود هكذا أم لا؟ وما خلق الذكر والأنثى في قراءة أبي بن كعب موجود في البخاري؟ ها؟ لا لا، سورة الليل هذه مو سورة الليل؟ اقرأ سورة الليل هذه، خلق الذكر والأنثى. ها؟ وما خلق الذكر، نعم، يعني في صحيح البخاري ليس فيه ما خلق، إنما خلق الذكر والأنثى، أي والذكر والأنثى ليس فيه ما خلق، ما نافية غير موجودة. هذه قراءة لا تسمى قراءة متواترة، لأن لم يقرأ بها أحد من القراء، لا سبعة ولا عشرة، ولكن إسناده صحيح إلى البخاري، صحيح عفوا إلى ليش؟ إلى التابع، إلى الصحابي، ومن الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده صحيح، لأن البخاري يسوق بإسناد وإسناده صحيح، ولكن لا يوافق الخط العثماني، لا يوافق المصحف العثماني، ولذلك لم يقرأ أحد من القراء السبع ولا عشرة هذه القراءة، فحكم عليه بأنه شاذ. بقي الآن قضية، هل قراءة الشاذة تقرأ أو لا تقرأ؟ هذا اختلاف بين أهل العلم، فأبو حنيفة وغيرهم ذهبوا إلى أنه يجوز قراءة الشاذة، لأن الصحابة قرأوا هذا وصحت صلاتهم، فلماذا لا نحن نقرأ؟ ولكن لا يجوز القراءة هذه أمام الناس، عندما في صلاتك أنت، إذا صليت أنت بنفسك ممكن تقرأ قراءة الشاذة هذه، ولكن لا تقرأ أمام الناس حتى لا تكون هناك فتنة. رحت النقطة هذا. فلذلك عثمان رضي الله عنه ماذا فعل لما وقعت اليمامة في قصة، لا أي في أي متى كان هذا؟ في أذربيجان لما اختلف الصحابة وبدوا يتقاتلون ويختلفون، فجاء حذيفة بن اليمان إلى عثمان وقال يا أمير المؤمنين أدرك الأمة قبل أن تختلف، فماذا فعل؟ جمع الناس وأمر زيد بن ثابت أن يكتب المصحف على حرف واحد، قبله كان على سبعة حروف، يعني كل واحد كان يقرأ كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على 7 حروف، يعني ليس كل آية 7 حروف، يعني منها ما هو حرف على حرف ومنه على حرفين ومنه ما هو على 3 حروف. فاختلف بعضهم ببعض، قالوا كيف أنت تقرأ هذا ويقول هذا، كيف أنت تقرأ ويقول لا هكذا علمني رسول الله، هذا يقول هكذا علمني رسول الله صلى الله. وأهل الشام كانوا شديدين، أهل الشام كانوا شديدين، فبدوا يتقاتلون. فجاء حذيفة خائفا يعني مسرعا إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقال أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف. فجمع الناس وتشاور فاتفقوا على أن يكتب مصحف على حرف واحد على حرف قريش. عرفت ماذا؟ على حرف قريش. فأمر زيد بن ثابت أن يأخذ مصحف الذي هو كاتبه أيام أبي بكر، وكان هذا المصحف عند حفصة رضي الله عنها. فطلب عثمان رضي الله عنه من حفصة هذا المصحف لينقل منه ثم يعيد إليه. ففي البداية هي رفضت، ولكن بعد ذلك جاء أمر الثاني من أمير المؤمنين فأعطت. فنسخ منه زيد بن ثابت 5 نسخ، هذه رواية صحيحة، وفي رواية 7، هذه غير صحيحة، ولكن 5 نسخ. فأرسل عثمان نسخة إلى البلاد الإسلامية، واحد في مكة، واحد في الشام، واحد في مصر، نعم كوفة، واحد في المدينة، بقي بحرين واليمن، أظن بحرين واليمن هذا الذي فيه الاختلاف، نسختين الذي يقول 7، فأرسل واحد البحرين واحد إلى اليمن، وأمر بحرق جميع النسخ، أمر بحرق جميع النسخ. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في البداية تريث، ما قبل هذا القول، وفي النهاية لما رأى أن فيها مصلحة لجمع الأمة على قراءة واحدة وافق وحرق. ولكن إيش اللي حصل بعد هذا شيء اسمه نقطة هذه، والذي حصل بعد هذا أن هؤلاء الصحابة الذين كانوا انتشروا في البلدان الإسلامية من الكوفة، بصرة، يمن، بحرين، شام، مثال انتشروا لا، وعلموا تلاميذهم القراءة التي كانوا يقرؤون بها، صح؟ وهذه القراءة قد تكون مخالفة ليش؟ لخط قريش، لحرف قريش. فرويت هذه قراءات بالأسانيد في كتب التفسير والحديث، رويت هذه الروايات بطريق تابعين عن الصحابة، فدخلت في كتب التفاسير وكتب إيش؟ كتب إيش؟ الحديث. مع أن عثمان رضي الله عنه كتب على حرف واحد، حرف واحد معناه إيش الفرق بين القراءة وبين 7 حروف؟ هل بينهما تلازم؟ هل هما واحد؟ لا، ليس بواحد. 7 حروف شيء، وسبعة قراءة هذه شيء آخر. هذه جاء صدفة، هذه 7 قراءة، هذه صدفة. أصل كان 5، أصل معروف كان 5 قراءات، ولما رأوا أن هناك نسخة كما يقال في اليمن ونسخة في البحرين ولم يتأكدوا من هذين النسختين، فأخذوا من علمائهم إيش اللي يقرؤون، فما قرأوا ضموه إلى 5 فار 7، وإلا أصل كان 5 قراءات ضم إلى 7. ثم جاء بعد ذلك ابن مجاهد وما أدري واحد فجعله إلى 10، هذه متواترة. أما القراءة موجودة الآن في كتب التفسير وكتب الحديث فيبلغ عددها أكثر من 20 قراءة، أكثر من 20 قراءة، ولكن المتواترة هي 10، أقصى شيء هي 10. بقي الآن قضية ثبت أحرف والقراء فثبت أحرف شيء والقراء شيء آخر. ثبت أحرف فيه حروف تختلف، يعني كلمة بمقابل كلمة، كلمة بمقابل كلمة، يعني مثل تقدم وتعال، كلمتان مختلفتان أم لا؟ تقدم وتعال، هذا كمثال كلمة بكلمة، هذه حروف ثم ثبت أحرف. نزل القرآن على سبعة أحرف، نزل لغة قريش مثلا لهجة قريش، وهنا قراءة هوازن، هناك قراءة مثلا فلان، وهناك عفوا يعني لهجة فلان وفلان وفلان ما يعرفون هذه الكلمة، فكانوا يقرؤون بكلمتهم. فكلمة بكلمة، استبدال كلمة بكلمة، هذه معناه الحروف. أما القراءة فهي في الغالب حركات والتشكيلات، الحركات والتشكيلات، لأن هذه الحركات والتشكيلات ما كانت في البداية، إنما حدث هذا في القرن نهاية الأول، أظن في أيام الحجاج بن يوسف. أما قبله فكان القرآن يكتب لا تشكيل ولا نقط، معروف هذا أم لا؟ وهذه اللغة العربية كانت تكتب هكذا، كان اللغة العربية تكتب هكذا. وهذا الخط العثماني الذي كتب عليه أو كتب فيه القرآن الكريم تحافظ عليه المسلمون إلى يومنا هذا، حتى سئل الإمام مالك لما وضع الفواصل والهجاء الجديد، سئل الإمام مالك هل نكتب القرآن على الهجاء الجديد؟ قل لا تكتبوا، اكتبوا كما كتب علماؤنا السابقون. يعني مثلا زكاة، كيف تكتب زكاة؟ تكتب زكوات وفوق ألف هكذا. السماوات، كيف تكتب السماوات؟ عرفت هذا؟ الهجاء الجديد السماوات هكذا تكتب ألف الملا، ولكن بالخط العثماني ليس في ألف، إنما فيها فقط هكذا فوق سماوات هكذا بدون ألف. فالإمام مالك لما سئل بإيش؟ أي شيء سئل يا شيخ؟ بالهجاء الجديد، أي هل يكتب القرآن بالهجاء الجديد؟ فقال لا تكتبوا بهذا الهجاء، اكتبوا كما كتب سلفنا. وإلى يومنا هذا الحمد لله نحن مستمرين على هذا الخط ومحافظين عليه، ولا ينبغي لأحد أن يكتب المصحف على الهجاء الجديد. الهجاء الجديد هذا فيه خرجنا عنه يا أخي، خرجنا من هنا إلى طيب خلاص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.